بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد سورة النساء سورة النساء وسورة مدنية مدينة كسودكتي وحين كهب الليساء وحياله السورة لها مدنية كهب الجرين تشريع إسلامي قاعه أما أحكام تشرعي قاعه وحان قرأت دانا سورة دا أوائلك سورة دا مركز لقبحه إن أغانت إيا أحواش ودا إيا مالك ودا دتك مسولك كاعة إيا سيدة مارة الليلة هوانك أغانت آيغانا مركز لقاها اللي يقور كودا إيا مالك الله إيا دتك سي يالي جيران مارك هوانك iyo sida la rabo in lagu bixiyo waxa laga hadli doonaa dadka sufahada ama wax magaradka ama waalan ama yaryar xoolaha maartay loo hayo in maartay ilaa ay ka gaaraan wax wanaagsan ama ay ka fiicnaadaan inaan la sii karin tala imtixaano markii wanaag lagu ogaado diinkooda iyo maalkooda in loo dhiibo dadka masuulka ka ahna inay iska ilaaliyaan xoolaha dadka ay hayaan waxaa ku xigi doona dhaxalka iyo sida loo kala leeyahay sidaasay marka axkaamtu ka socon doontaa waxaa laga hadli doonaa dadka muxaramaadka kala ah oo nikaaxooda usa banaanayn in la guursado ayaa suuradda ay ka hadli doontaa waxaa laga hadli doonaa qoysaska maaragtay isqabta sida lagu kala maaraynayo dadka isqaba sida loo maslaxaynayo inaan hore maaragtay la kala tagayna waano iyo wacdi iyo hijro iyo maaragtay wixii raaca iyo in loo saaro dad labada dhinac ka socda markaa ka bacdi inta haddii lagu hagaagi waayo in la kala tago iyo axkaam kale la mid ah jihaadka ayaddu ka hadli doontaa ahlu kitaabka ka hadli doontaa dhaxalka lagu sii khatimi doonaa qaybaha ugu dambeeya suuradda suuratu nisaa marka waxaa loogu bixiyey waxaa aada ugu badan haweenka iyo arrimahooda haweenka xilligii jaahiliga waxba looma ogolayn dhaxal looma ogolayn mahar looma ogolayn yacni wax xuquuqoo loo ogolay ma jiraan laakiin islaamku waa qiimeeyey dumarka wuxuu soo celiyey xuquuqdii loo diiday hadday mahar tahay iyo haddii ay tahay dhaxal intaba waa loo soo celiyey ilaahay marka suuraddan suuratu nisaa wax badan ayaa maaragtay looga hadlay dumarka iyo arrimahooda sidaasay ugu badatay suuratu nisaa waxaa kaloo suuratu nisaa asuqraa loo bixiyey suuratu ida dallaq oo ayadana ka hadlaysa dumarka iyo marka la furo iyo waxa la rabo in la marsiiyo ayadana maaragtay waxaa la yidhaha suuratu nisaa asuqraa middaana waa kubraa waxaa laga bilaabay dadka ilaahay inuu la hadlo aadanaha oo dhan oo ka yimid hal meel aabba iyo hooyo aadam iyo xawaa dadkaas inay halkaa ka wada yimaadeen oo wax ay isdheer yihiin aysan jirin haddii laakiin ay noqoto dheeraad dadku wax isdheeraan karaan ama ay ku faani karaan taqwada ilaahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin wax laysdheer yahay ma jirto qabiil qabiil ka fiican ma jiro maxaa yeele dhammaantood waxay u laabanayaan aadam aadamna ciid baa laga abuuray yaa ayuha annaas dabow ittaquu rabbakum sidaa u dhan tihiin rabbi ka baqa alladii rabbigii khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin hal naf ah وخلق منها نفطنا وحك أبو ري آدم زوجها لمان كيدي حواء أيالغا أبو ري نبي الله آدم وأيض مارتي مالك لكما إيمان وبث وافديي منهما حواء آدم رجالا كثيرا فربضا با إلهي كبير وفرديي ونساء إيهوان بضا با إلهي كباري أو كبعد كفر عمي واتقوا الله لكبغ الذي أليه تساءلون به أسوح ودين إيسان أو آلذين أسألك بالله إلهي ما هو ويديستي إلهي ما مارتك داري إلهي ما رتدرت إسمح وصي سلاس آلذين الله كبغ وعاد وحسب سؤال نيسان والأرحام واتقوا الأرحام رحمك إيه قرابة أنا كبغة إنا قويسان وعاد كسب إيوهيسان وإيه واجبات إذن سارناي فآت ذا القربى حقه وإنا سيسا قرابة حقوق ذي إيه السيئة الرحمك لغارهبي آخر ما والاسم الدين إياه ورحمك إيه أمانة باصرات كالبغة إنا كإستاغ إياه dadkii marka qaraabada gooyay ama amaanada khalday waa lagu dhageeyay jaanama dhinacyadeeda ayaa maartay siraadku kor saaran yahay oo buundo la kor saaray meeshaas ay ku reebanayaan inna allaha alla kaana wuxuu ahaaday awal ma ahay haddana yahay ahaana doonaa calaykum dushina raqiiban mid waardiyeeyo ilaaliya oo shahiid ah oo idin og يا أيها الناس ادعوا اتقوا ربكم ربي نكا عبصدا ربي هو خالقي لعبوري ربي وعقل الله لغو إدلاقا ولغو مقعبا المدبر في الأمور أرمين عليه مامولي وإذن لقالين وإذن ربين وإذن لهاي أذن مالك نأهاي ربنا مالك الإرادة رب العالمين يا أيها الناس دعوا اتقوا ربكم ربي إنك عبصد الذي الله سو خلقكم إذك أبوري من نفس واحدة هل نفأ وآدم وخلق منها نفتنا وحك أبوري زوجها من كذي زوجها يعني ولمانك أيضا زوجك وعلى رشي وكلم مارمين وسكباها باوا على الزوج هذا كبو هو زوج قفكي هذا اللو كدو أذن موقيه انت بادان قفك سليم كاوه الله وكبو زوج بالله مكلا مارما مركوا الله مان كيدي بالغا عبوري وبث منهما لبدأ دي آدم إيا حواء إله وكفر ديي وكا مارتفي ديي رجالا كثيرا ركفر بدن با إله كعبوري آدم إيا حواء ونساء إيهوان كثيرات بضن واتقوا الله الله كعب صلى ولسوء إليه تقوى يعني غفق إلهي كبغة بأدون كسفي عن أغنى الأنكرة آخرنا ما رتقفك سليبانا مدام وقيا إلهي إنه كدن بي حسابي أو صدبنا الله كعب صلى الذي أليه تساءلون به أسوى السلامتيس أو حسكوه الدين إيسان والأرحام الرحم كرنك عبصدا إن الله ألا كان هذا بالاستمرار كان أول نواعها يهد نواعيها وأنا أهان دوما عليكم دوشينا رقيبا مد إلالية وارديية وأعماشينا إيحواشينا إلهي أسوى إلالينا وخلق منها زوجها مركي نبي وكاد لي هوانك إيو سيد الله ولدك مايو ونبي وكاد لي إن المرأة خلقت من درع هوانت وحلى أبو رفير وإن أعوج شيء في الدرع أعلى فارتنا وعقوق الله عبادا ما شعوق الرئيس وإيكاد شعركاس فإن ذهبت تقيمه كسرتها هذا استراديد فرتان توسي وجبنا إسا هو أنت يا مكلم مثالي فرق الله عن وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أما عوج هذه أدرتيد إن أذكر عيسيتي وأذكر عيسنا سيرق الله عن مرق الله عن لقنا زوري كرا ولا قابوري سلا كل لقن أو قوة أو ما رت كل جوم هذا استراحة ما يكون ليس كاتور هذا كاتور تيا جبي سيوارا بلاقيه وكسرها طلاقها سأسمع لكم مثالي أو أنت وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أمر يا بدك أغامر أهانجري أول إن حولوا هذا اللوء يبه مركي لغا دراما إن إمارتي وحكسان أو إليه إمارتي فهم إيو هنون آيات الدنبا لغا قران دونا وآتوا اليتامى أغامر السيئة أموالهم حولوا شرد لكم حرم لكن أو آيات الدنبا إشيك دونتا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم مركي لغا أركو إن أيضاً وناكسيهين أو وحدقان كرام أو مالكو ذاكو تصرفي كرام مركا سلو ديمي لكن مركا سلو ديمي قف كان مارتي وقف وليئاً مثل عديسة صفيعاً ونغمي كريم وآتو سيا اليتاما ذاتك أغوامي أهنجري وباعتبار ما كانوا لكن هذا مركا حولا على السينة يماهن وقان قارين أغوام ماهن أغوام كو حليو غف أبيس وكبن تي صغير إلى مركا وكقان قارو وأغوام مركا وقان قارو لا يتم بعد الاحترام مردي وقان قارو أغوام كو كبحي مغي لكن مغي إلى لسعودة وأول سنة أهيان أغوام بي أهيان حولين ولغا هيي والسينة وآتو سيا اليتامى dadka agoomada ahaan jiray hadda marka la siinay idan ma laakin awl bi ahaan jireen amwaalahum xoolooda siya wala tatabaddalu ha ku badala mina al khabitha mitka hun bi tayyib mitka wanaagsan maxaa laga wada wala tatabaddalu al khabitha yaani xoolihi oo xumaay oo adiga aad lahayd ha ugu badal bi tayyib mitka wanaagsan oo ayilan oo maalka agoonka oo hadii maalkaagu waa tan naftii ficnaan hada qaatay naftu xumaanada u bedelay u dooriyay haday lacag tahay iyo haday xoolo tahay iyo haday badar tahay shaygii wanaagsanaa sab u lahay adigu inta qaadatid maadaama isagu sawar ka ahayn oo adiga mas-uul ka ahayd inaad tiraahdo xoolahaaga waa kuwaana qabsaad igala wareeg lama ogola waxaa la dhahaa xoolihiisi siday ahaayeen usi wixii u barakooday ama maaragtay aada u reegrogtay waa inaa maaragta siisaa wixii ka dhashay meeshaas aduu malihid walaa tatabadalu lkhabiifa khabiifka waxaa laga cabirayaa midkaan xun adiga xaaraan buu kugu yahad oo bedelatay oo khabiifa laga cabir walaa tayamamu lkhabiifa midka liita oo xun ama midkii istaagay oo caatada ahay ama maaragtay joogsaday oo aan waxba nafci lahayn ama lacagtii liidatay oo musayafka ahayd ama maaragta badarkii liitay ha ku bedelinina bitayibi midka wanaagsana odanku lahay oo hadhiin xoolahaaga waa kuwaana neefkaana leedahay caatada ah kuwaanaa leedahay walaa ta'kuluu amwaalahum xoolaha odoontana ha cuninina إلى أموالكم أريكم حولينا قد صنعي ولا تأكلوا أموالهم حولي أغانتها علمنا وقد صنعنا إلى أموالكم حوليهن مركا أصلاك عنتان إنهم عنتان كاس عنتان بعد لغا عبره لكن هذي اللعبه إيه هذي اللحرته لر غدكته إيه هذي وحكا وبتصرفه قولي أكو قدتي مركزكو من بنام لكن أغلب كواحد بدن عنتان على قعبرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أكي وعلى ضع برادتك وعلى شقين أيام أنت بدون وعلاش وعنوه وقصت أيام لكن هذه عبتان إيادا وحقلت إيادا قولك وقلت إيادا قرق بيتي أصمد مركز قومة بنانا إنه أكل ياسي كان روح هذا حراء وانت الله عنا حوبا دمبي كبيرا وين إنه كان عنتان كاس حراء وانت الله عنا هذا حوبا دمبي كبيرا آد وين وإن خفتم الله تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع أظن الله ما هو وهوان يهرج مركا تيارة وحلقها اللي حاله الله هاي هذا نوع حلقها بالنفس الدين إنه مسؤول كتاب وهذه أولي أتاي ومارت أدو آد حكتت أما آد أتاي المعذار وأدو ورائد الآهي ستت مركا جاهلين وحي سمين جيران سيد عائشة مارت كفصرتي رضي الله عنها أظن بأمنك ومارتي ولي أرؤياي أظن تصدي عجب قليسه وهوان قرحان أيتهاي حالنا أي هيسته وقرسنا يا لكن ما سينا يا هوان كلا أين قال لم يتكاوي إلى سينا يا ماري يا مصروف يا مرشا ما سينا يا هوا وكا قاسر يا ناقص وكذلك هدي أيتهاي حالك لي أنا هيسته لكن أيسان قرحانين حالي سيسر وبحسن ما شهدو كجنبه يكو إلى علينا لنك لما أمو عقلا أسجن ما قورسنا ما شهدو حيران تاي أو كقورسيك تاي وحولا أديد يا حالها سنة كفا كلا إلا نين هدي قورسات لنك أس با حاليه لو ريقيا أسجن ما كأسايا ولي أؤى ما عقلا أسجن كو دقن أرنتا سمارك لغلا هدلا وحالي ليهي هوين كان هدي aad rabtiin inaad guursataan waa idiin banaanta inaad guursataan laakiin waa inaad siisaan maarkii xaqay u lahaayeen oo haweenka kala mid dhigtaan sidaas waa ku guursan kartiin haddaadan yeelaynina iska daaya faraha ka qaada haween kale soo guursada masaakiintaan ha dhibin wa in khiftum hadaad ka cabsanaysaan allah tuqsidu inaadan cadaalad iyo garsoor u samaynina في اليتامى هوانك أغانت أه فانكحوا قورسنا ما طاب لكم وحيدي وناكسنا هذي من النساء هوان أه مثنى لبا قورسنا وثلاثة سدح قورسنا والرباع أثر قورسنا فإن خفتم هداد بغنان الله تعدلوا إن هذا عدالة سمينينا هوانك أفرت أهاي أما صدح ذاهاي أما الله رأهاي فواحدة هل حبك قارسنا أو ما ملكت أيمانكم أما وحيد عنتين أي هنطيء أضامع قارسنا لأن وحواء سمعي كريم وآذن كبحي كريم حقوق ذودي هي عدالة ذودي اسكوا قارسوا إن أضامع اسكوا قرستين أما هل حبك آد جوكتين ذلك أرنك أسماء أدنى ودوا شبضا ألا تقولوا إن هذا الجور سمينينا يا عدالة الرق إن أكو قارستين هلك حبو أما وحيد عنتين أيهانتي وضماء سلاسة ودوا إن هذا الجور إيو ظلم هذا كو سمينينا هوانك وإن خفتم هذا كعب سنيسان ألا تقصدوا في اليتامى أغانت إن هذا العدالة أسمينا إننا أدات سلاة كعب سنيسان فانكحوا وعقورستان ما طاب لكم من النساء وإذن ونأكسنا هذي وهوانا وأنا أهين أغانتي مثلا لبك قورسنا وثلاثة سدح قورسنا والرباع أفر قورسنا فإن خفتم هذا العرستان الله تعدلوا إن هذا العدالة سمين كريمنا وهو علم تاورن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم يعني عدالة هذا سمين ويسان فواحدة هل حبك لي قرسنا أو ما ملكت أيمانكم أما وحيد عنتن أي ملك سيء وضماء ذلك أرنكاسا أدنى ودوى شبلا ألا تعولوا إن أدن جور سمينينا يظلمي هذا وحكال ليس تعدد كهوانك إنه قفك مسلم كبور سكرة وقبضنان أفر ويكبض الله ما أقل لكن أفر شرعي أبنيي لكن وإن قفك كصبيحي كرة عدالة إيه قدكاس وقور سلي إنه مارت حقوق ديدي مال ساري كرة قفك أن أصبح سائس أب oo aysan u saamaxayn inuu cadaalad sameeyo waa inuusan ku tacadin haweenkaas sharcigu markaa maslaxad daraaddeed ayuu tacadudka u sameeyey oo islaamku xal ayuu uga dhigay in haweenka ay raggu basadaan masal haweenka iyo raggu inta badan ma sinno waxaa badan dumarka ayaa badan ما دام دمرك ما كإبليهن هجي هدي إسان قورسان لبأي صدح يأفر أو أي مارك أما هلكو قاب صدام أما أن لقورسان با دمرك وضيع ميان سوقي قليان سياسنا حل معهن إنه الزنيستان أو على دلان أما أخلاقي أي دونته سيدا قالوا هدى دونتي أولاك هدى قالوا هدى يعني قورك ما دام إسان وحاق وسمعنا للهين waa iska sabaysteen wax la yiraahdo saaxiib ama martay akhdan shan iyo lix oo la saaxiibaya marka uma baahnaba guurba haddaan is xalaal u socon laakiin islaamku waa ka bedelan yahay islaamku haweentan laguma ogola nikaax waxaan ahayn maadaama aan lagu ogolayn marka inaad caal saarsid oo aad maaragtaa haweenka saas u fiirisid laguma ogola وأنا شرعي كقول ستا مركا شرعي لقول سلا هاي وحكا إمانا يا مركا دمر كان بناك الجوغة ضيعا وقريها كجراء إلا قول سلاو يهي سوغيا أو يحكي سوغيا ننك سوا على بيها باقين قولي يسا مركي العليس للسماعي فرد دمر كان دمر كبدنيه أولا قيا باها دي لحسابة ننك إليكو سعادو أما صدح أما أفر marka tira koobo maxay dadku wax dhimanayaan ragu dagaal iyo maaratay waxyaalo badan bay ku dhimanayaan waxa tira koob laga sameeyay dagaalkii labaad ee dunida markuu dhacay jarmalka waxa dhacday la yiraahdo haweenkii saddex laabay ragii ka bateen halkii nin waxa ku soo aaday saddex dumar ku soo aaday markii ku soo aaday saddex dumar ah dagaal maxay guursadaan saaxiib iyo qaan guurku boos kale yar yahay haweenka soo marka bayraana waa bayra ninka saddex ku soo aadaysay haduu saaxiib la guursan ninka sabal ka fiiri imisuu noqonayaa maaragtay xisaabtii waxa marka la fiirinayo ma ahan dadku waxay ka fakarayaan haweenka miyaa saas la yeelay haweenka waxaa la rabaa guriga ku jiraan haweenta masayraysa maxay ka masayraysa gabadheedii ayaa guriga ku jirta ama gabdheheedii oo shan iyo lix ah in la guursadaa la rabaa marka haddii xaaladood tiraahdo aniga laylama guursanayo meeshaasay haweenka ku baabaceen suuqay galayaan waa kuwa dalliila jooga iyo hotelada ka buuxa wax kale maaha haweenkaas marka waxay u baahan yihiin rag astura oo guursadaa loo baahan yahay gabdhahana dayacan oo maaragtay suuqa jooga jaamacadihii dhiganaya iskoolaadkii dhiganaya meel kasta jooga haweenkaas waxay u baahan yihiin dad daryeela haddaan la daryeelin marka ma waxaa lagu daryeelayaa in laa tumasho lala tago maya sharcigu waxaas ma ogola marka waxaa lagu xaliyey tacadud qofkii ka bixi kara marka inuu guursadaa labo ama saddex ama afar waa inuu guursadaa laakiin in la yidhaahdo maaratay maxay tahay waxaan maaratay islaamku u sheegaya tacadud haweenkaa la tiro badinayo oo halkaa laga soo laabanayo islaamku yacni duruuf iyo xulul buu sameeyey mararka qaarkood waxaa dhici karta ninka markii uu haween hal haweeno guursado inuusan intaaso sano aysan dhalin ama ay jirato marka meesha isku joogaya tarankii buu la fadhinaya waanu guursada maa kale yani xal baa meesha la rabaa duruuf kasta marka ku imaan karta tacadud marka halkaas uu ku yimid ilaahay baa marka u baneeyey in ay maaragtay ربو قرسلان دمر كما كان يكبه كلام عدالة دين والله إلالي وعليه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني جاهدوا جنا على صور جيدا ودمر كسك قرسلان انت ربين أما جاهدين هذا جلتا وقرك عينا صاحب من مرأة إيه بلعيه كلاعة ومقعيه على التقامين لكن جاهل الواحد قرسن جريان طبعا أما مارة اللواتن حتى الأفريقان يمالا قاركوا يلقيه لي إن لي بغر اللواتن وقبا أما صدن أما أفرتن أما بغل وقبا وحشر يكون قوة وزنة وحس مركة شرع ما أقرى شرع ونوافده جاهلين مركة مركة طبعا قرسن جريان حدود ملاهين قوركو شرع واحد يؤفر فالواحد أفر باء بضن انت الواحد هنا اول بعد عداله دي الى علينا مركه سو سلامين قاركود ايوا تران قبا سي حديثه كنت تيمد افر كدوران افر كدوره تبان كان لحنا كلام وسيدينس شرع اساس محل مركه حدود اي وعلى الله سميه قيود اي مارتي حد اي كو استاغان ما واحد سيديسن ما اهان واتوا النساء هوانك أقورستان سيئة صدقاتهن ماركوذي نحلة تنصب واجبة وفرد إله الإنساريئة وين السيسان آتوا النساء وأمر هوانك سيئة صدقاتهن ماركوذي نحلة تنصب واجبة وفرد إله الإنساريئة هكذا حروا إني مركي قورسلان ماركوذي وإني هوانك أتسليما أوهر مريا هذيك أنا دينس كان قبتي صح ما أنا والد ما احتكامي يلسو هذا ترى ماركة واتن عقدة ذيك قبتة على فرينا دوية له لكن هم إن كان صار ده سيسي حوا ماركة على واكنا حقا يوال وأنا سيسا هذا منك بقولك بورسلي بقولش من سوماليا أما ذاتك شلماتك سوق جاري هي كل شلل أنا أقول لهم سوى قارنب كون قاعد لي هذا ما أنت بيحي معاك بيحينا هذا هو رو بيحي ما قيمين إذا كون قوالي سوى في عين القويسة ما أنت محيو قوي كرتا كون حرم القويسة حبتنا أحنا حول حبتنا أحنا ماسينا مر لكن شرع هذا سيئ لها الوحب بحوي ما قيا لقود أقين هراء الله سيئ ويحوانك إلى عين أيضا نيسا عقدتك قادم لعيت لسينا يا أما مارك لسينا حقوق ديو وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن دبنا لكم هذا إذن ونأسنا عن شيء منه شيء كم إذا ماركي نفسا حقا نفسا هذا يديب إرهال لكيهين وأيضا كم مقصوديهين فكلوه عنا وحاس أي رالي لكذا نغطي هنيئا أصدقوا الضغاكس إله هنيئا وأصدقوا تهنية إيا الضغاكس إيا فرحة مريئا وهم قول مرلا أو واتسامة يوصعنا لكن انت قلت قديسي انا ترايب شلق اما قايس اني وحما اياد صحما يقول دمس يقول هيا حفتاء وحا صحما ما كان حقا لقولها اسكبه وحا الأولين هالداربة هاشكو قريب لنا قولها طبان كنا قرسدي اما شان كنا هاشي المايز أيدي أساكوا شناء الله بري على ديد دونا عدو ماش مارتي عدو هاي جبين واحد جرمها واحد مركز هراس كجلين هذا قش تام بكون على جاره هذي هذا أيضا مارتي وصوت جسنا إسا واحد مارتي لصو بع إسا واحد كلا أما هذا إسفرا للي هاي أنا واحد ما يسته ما راح أقدر أفسو مركز صح ما واحد مركز على الرباع يلا أسكلا قبله وحقوق ذلك أبيه أدمال أدارك أدمال ولاك أدمال وحيده هايستوى في رسالة سنتاسه وحاك لها أسكالة فإن دبنا لكم رجي هذي ديب إذين نغضان عن شيء منه شيء كمل ماركي نفسا حقا نفسدا هذي ديب كل نغضان الرالي كل نغضان فكلوه شيء أسعنا ديب كذي كل نغضان هنيئا أصبع مارت البغاكس له أو تانيد إيو فرح له مريئا أو هنقر مر له أو واتسامة يخوص عنا إيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إلى الربيع ودك كنا هينا يا دك السفهاء حولها إن الله ديبن أو حولها إن كعياران إن الله أقلين مارة اللقاء مصروفة لقاء رد بحين مارة اللقاء لعيائي هو الوناسان وروح الله قد قالين يا مارة حولها أضيكو يالين أضيكو مارة كرديان سياسة لقلها الله هذا الحناقة يلقوا من هاي وعلي سمرك إلا سسبب ولا تؤتوا هسيمنا السفهاء ذاتك أغلقابك سفهاء وصمرتين سيقول السفهاء من الناس يمالك لبا وكسو مرني ولا تؤتوا السفهاء ذاتك أغلقابك ورأي قوضنا وضعيف كيهاي فضايدنا ولي بقوه ليه سفهاء وحنا قلنا كلام ده وارا حتى هو مستحفظ وسفيه وفداس وفدقنا ضباله ولا تؤتوا السفهاء دتك السفهاء سيننا أموالكم حولهن حولي إلى هايانا وعلمت إيقا أموالكم التي حولها سو جعل الله لكم إلهي أكبق وكيالي قياما وحلو إستاقه حولوا وفدره xoolahaan dadka ka dhaxeeyaan markii dhan laga fiiriyo maalku dadka dhan noloshoodiba hadii xoolaha lagu ciyaaro waxay noqonayaan mujtamacaas waa mujtamac fasaadeed oo halaabay sida hadda maalin kasta ay nooga baxayso malaayiin ama boqolaal kun oo dollar ay cagaar lagu soo bedelanayo jaad iyo wax la mid sufaha waa dadkaas xoolahaas bedel maaha waa biduuni bedel ولا بحيي على موسى بدلي سن يعقار ما حال رفعيني لو ما عيرين يعني منافعات كلام ملا بدكن وقال انكر الله وعنيا لعيت اخواص اعطان عليك سمر ومجتمعي وكتكتي بدكنا كنا ورانيا وما رتكو انتفاعي وحنا كل سنة بقالنا اعتاب وهذه كفير سنة بجد اي اعتائي ولا تؤتوا السفهاء دتك ما انقابتها سيننا أموالكم حوليهن حولي إلى هايانا لقد إيقا حول الجمعة ودتك وذليهن التي حولي جعل الله لكم إلهي أكي علي قياما وحلو إستاقه وارزقوهم فيها حولي كدفية كأرزاقة طلب مصروفية واكسوهم كأردبحية وقولوا لهم وحاو تراديم قولا هبل معروفا وناكسن هذا هو ناكسن كلها واحد تلاذين حولها عن عليك كرديان هذا اللي قلت غالينا سيدا كلها سوف هذا يعني ودور نوع يران وسفيه والليه كلا قفك ير وقفك عن مالك والليه ديه يا مركو يري هاي مركو وين هذا ولا سينا يا الرشد اللي قفهمه وكلا نغان كراسة فيها أما حجره قف وارا وقف كراسة وارا سنة حوالي اللي مدي بيه ونغان كراسة وتصرف قف تصرف كي سأحوني هاي وقف مارتي مالكي ضيعي وبادين هاي وكتمان هاي وعقلي جيسا أما الدين كا يناقص كي هاي ونغان كراسة فلسي قف مارتي مسلفة بي قف عيرو بي oo duun farabadan tan lagu yeeshay xoolii maart laga cilinay intii hartaal leeyay jooji warzuquhum fiha xoolihi ka arzaqa waksuhum ka arad bihiya waqulu lahum waxa u tiraadin oo dadkii mas'uulka ka ahay qawlan macruufan hadal wanaagsan ku dhaha dadkaas وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى وداروا حصان برمي وآتوا اليتامى أموالهم سيح حوله هذا شرد لكم إلى المركة مدلق معها مركة حوله هذا لسينا ومركة وبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا labada sadiyaha inay qaan gaaraan waliba markay qaan gaaraan waa in laga fahmaa laga dareemaa inay dad wanaagsan yihiin oo xoolahooda maaragtay si fiican u maamula kara haddii qaan gaaraan aysan wax maamuli karin weli waa lahaynay wabtaluu imtixaana oo jiraba la tublawna sa musoo marinina amar ma hadda wabtaluu lyataamaa dadkii agoomada ahaan jiray awal hadda waa qaan gaareen hadda marka imtixaana la gelinaya waa la jirubaya wabtaluu lyataamaa dadka agoomada imtixaana maxaa lagu imtixaanaya waxaa lagu imtixaanayaa lacagta loo dhiibay hadduu magaalo joogo waxa leeya lacagtaa wax ku soo gad badar iyo qudaar iyo wax soo gad hadhow waxbuu isu soo dardaray waxbuu soo gaday suuqa wixii lagu gadi jiray hadduu ku soo gado waxa leeya ninkaa nin fiican oo maskaxdiisa shaqaynayso xoolaha farta laga saaray hadduu beero leeyahay waxa leeya beerta bal abuur oo maaragtay fal oo maaragtay gur waxbaa lagu imtixaanaya hadduu si fiican u sameeyo sidii la rabay farta laga saaray beerta hadduu xoolo ka shaqeeyo oo xoolaley ahaayeen xoolihii waa maaragtay loo dhiibaya ceel iyo cashin waa areeryaa la leeyahay xoolihii maaragtay shub maaragtay xoolahan soofi hadduu si fiican u maamulo waa loo dhiibaya xoolihii faraha laga saaray laakiin laiskagama dhiibayo xoolaha wabtaluu lyataamaa agoommadii imtixaano dadkii ahaan jiray xataa idaa balagu nikaaxa guur markay gaaraan qaangaar waa xulum iyo qaangaar markay biyo gaaraan oo wax ka yimaadeen fa in aanastum minhum haddii aad ka aragtaan rushdan xanuun iyo wanaag iyo maaragtay wax maslaxo ah oo fi diin walmaal waa nin salaadiisa tukanayo fiican waa nin xoolihii dhaqanayo maamulanayo sidaasaa laga fahmay aanastum wa absartum haddaad aragtaan minhum agoommadii rushdan hanuun fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda farta ka saar xoolihii loo dhiibay wabtaluu lyataamaa agoonta dadkii ahaan jira imtixaana xataa idaa balaguu nikaaxa markii ay guur gaaraan xulum iyo qaangaar qaangaarku wuxuu noqon karaa in qofkaan biyo ka yimaadeen ama maaragtay uu 15 gaaro ama uu maaragtay xataa ka yimaadeen yacni timo iyo xagga hoose ka soo baxaan waxaasoo dhan qaangaar buu sharcigu u yaqaan hadda waxaa ladhahay 18 iyo meelahaas baa maaragtay gabdhaha iyo ilaa wiilka u gaaray 18 waxna ma guursan karo waxna looma guuri karo sidaasaa laga sheegayay meelahan waa qaanuun dad kale noo keenaan annaga ma aha islaamku wuxuu yaqaanaa qofkaan hadduu qaan gaaray qaangaarkii sharciga ahay waa bis gabadha hadday gaarto yacni biyo hadday keento ayadu waa dhiig baa ka imaanaya waa qaan gaarta khalaas waa loo guurina gabadha marka 10 sano hadday ku ay dhiig ku keento ama 12 waxa la leeyahy lama guuri karo qaanuun baa loo adeegsanaya qaanuunkaas ma jiro waa laaqi baadir wax jira maa yacni hadda waxaa la wadaa gabadhaa 18 ka yar ma ku guuri kartid haddaad guurisidna waxaa tahay dembile adaa dembile dembile wuxuu ku yahay qofkaas ogaada yaa laydii qarin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guurkii caaisha uu guursaday ka soo horjeeda 9 sano nebi uu ku aqalgeystay 6 sanona waa lagu nikaaxiyey 9 markay gaartana waaba buluuqay noqotaba waa la aqalgal baadil ma yahay hala weydiiye qofkaas marka keenay asagu dhahaya ama naagaha wada dabada ka riixaya oo dhahaya maaragtay naagaha lama guursan karo ilaa 18 ama ay gaarto waxaa ogaataa caaisha iyo nebi maxamed guurkoodii faragelinayaan waana arrin khatar ah waa khatar hadda waxaa dhahay baarlamaankay hor taallaa marka baarlamaanka waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay u waafajiyo inaysan baas garayn oo arrintaa ka hortagaan wasiiradu waa gudbiyeenale mar hore marka hadday gudbiyeen waxaa halkaasay taallaa haddii xataa kuwaas ay baas gareeyaan nin walba adiga ugu taalla marka gabadhaada adaa weli u ah nin kugula tali kara mar waxay noqonaysaa marka man qutila duuna ahlihi bay noqonay أنا كنت قال أنتي ذو معايا لذيذ ولا يدا الغوه أستا أي ولا يسمر ولا أطلية أبا ما رتي فلك بهين كار يعني مثل هوا رت مركضت والله أصدقنا يا وعليها ما رتي سلاسة جرتي يا ما رتي وبقى ما كان واقع أنا يا وحنا أنا ما هين دقن أنا إسلام بام هاي إسلام كم يارا كدق ماينا عد كلامنا كم دقي سنة إنه عد إذا أنتهى نقطة يربى الله كيانه وعلى ربى ماشي هو قراء إلى قربان ماشي هو قراء إلى هاي يا للسوقي وأنت وما قليان واحد صادق وارت إسلام دقي قد يرسو قد بينا يا والله ما قلي تكون هو مسلم ما هذا قراءة وعلى جريني فادفعوا فإن آنستم منهم رشدا هنون هداك أركتان فادفعوا إليهم أموالهم حوله السيئة أغانتا ولا تأكلوها حوله أغانتا عننا إسرافا يعني بوب تامي إسراف واحد قذب يتعديك عننا وبدارا يددد أن يكبروا إليه وينادين درادين وينادين وقوقا سنيان هذا وسكاء علميان هو عننا حوله وكجارسي بدراعي لما أقل ولا تأكلوها حولي أغانتها عننا إسرافا يعني حد قذبها عننا أذيكو ما رتحضركو عناية وبدارا يدقدقد أن يكبروا إليه وينادين أذيكو كدقدقية ومن كان غنيا قفكي تاجرة ومسؤول كأغان كأسفل يستعفيف هذا أرسل وعما يوسك قادن حولي هودي يعني أجري منا يوسك قادن وإحسانها أقدم ومن كان غنيا فليستعفف حتى أرسل هذا مارك أغانتا ومن كان فقيرا قفكي لكن فقيرا أو مسؤول كأغان كان أما لقدر دارمي أما أسولي أؤه فليأكل بالمعروف سمعروفه ليقانه هو عنا أو أجرة المثل أي مارة وحوانا يا حراس وما أنت وشقين أيه شغديس يمارتي باهر كينيس بكعنا يا معروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم هذه حرارة أودي بيسان فأشهدوا عليهم مرخاتي أسمائية سيان لغوبهم حولي أغانتو ننكاس أولون سدي أما بابع سدي أما أوكا لعي مرخاتي داد أهل الحل والعقد أوكا ما أنت دي بيس هذا واحد نغانسا إن براءة ذمة وارتضوا بنانتا فإذا دفعتم إليهم أموالهم أغانتا دا حولي دي بيسان فأشهدوا عليهم مرخاتي السماية وكفى بالله الله كفلا حسيبا حساب إله كفلا وإي أدوى الدهاس أدوى حدد أما خيانة السماية سيد إله كورخم لكن وإي أدوى هذا الغوص والجاري مرخاتي إسكايا السماء وكفى بالله حسيبا وأرن قفت الرائي إله إذا مارتك حسابي وإلى لنا يكون جيدة هذه أد مارتك وحد كانوا وريجسي مركا حولا أغانتا لكاس أغبا حني قفكا وإنه مارتي والله يعلم المفسد من المصلحي وصامرني ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أيضا واجرتا حولا أغانتا مركا آدبا لسكاق إلاليي وإن لقد تحضر وحان وقدري دنوب تواوين مارتي موبقات أما كبائرتا يعني إن وغفل عنه أكل أموال اليتامى ظلم إنه كعنه أيضا دمنا وأرك الدونة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وأريخ ترم أمر أبو ذر نبي وحكير صلى لدر دار ميه يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي أبو ذر وحكو أركا إن أتبر درنتهاي وأنا كسب بإيكار المسؤولية وحن كل جعلة وحن نفتي ذا الجعلة لا تأمرن على اثنين ووقف هؤلاء قوم ملح أمير هؤلاء ولا تولين مال يتيم مال أبوانا مسؤولة كنغل كما بيقول من زاهد وأن كان والدنيا يوحس أن حرأس الله هاي مركح عليها اسمه دوان. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آدم حكاد ليس لحلك بلويسي إن بدك والدين تاء أما قرابة تاء قفكي لنتي أو قريب كودة أهاي أما الموهدي أهاي أما قرابة الله أهاي إن أي كليهين قيب قيب تسولي لما عيب قدار بلق عيب دونا مالك الرجع يدومر كاللبادة بدكي مكاس حقوق ذا كلهاي وحانو البلغسية نصيب أو شرعه عديه ويظهر لكن جاهلية وحا وحل سيجري قفكي دولان قلي كرا أو كفرس قولي كرا وحصادع كرا ورنقاد كرا إيا مارتي ساف أو عدة وحسو كردي كرا وحلو سو كردينا مبادلة مسوا حلال ملو كرافيرنا وإهاد دمرك هي عرورتا يريركا هي ذاتك جبوبي والله ما أقرأي لكن الله سبحانه وتعالى لحلك أسرى قيبيي أسرى قف والبا وحي متيستحق لي أساسيي حتى نبي الله مطلع سارا أيضا لقو كالقيبيي للرجال فقو إليهم نصيب قيب مما ترك الوالدان لبدي والد وحي أي كتغان ويدي أبيه والأقربون قرابون وحي كتغان لنكو نصيب كل أيهاي وللنساء هوانكنا أيضا وحيليه نصيب قيب مما ترك الوالدان لبدي والد وحي كتغان والأقربون أما قرابون وحي كتغان مما قل منه وحي يراضي أو كثر أما بطي وحس أما هاي يراضي أما هبطي إلا غف والبا حولها وكتغيه قفك كلا من معه إنما القبيان والتنادى حولبهن كتغيه ملا وحبا هيسن ملا وحجر كتغيه أتكوى كلا بدلي نصيبا مفروضا وقيب إلهي أقدري أو إلهي أعيمي وحاس مارة قفك وكتغيه أو قفك كلا ويالا دونه قدر مكلا شيء دونه يوسيكم الله إيه ولكم إيه يستفتونك. للرجال نصيب فقو عليه نصيب قيب كليه مما ترك الوالدان ولدي قشوي كتغان ولا قربون اما قرابتي سوي كتغان ادون من اهاي هويديس ابيس اما ولاليس وقرابتي اما ادار قرابه كوانسه نصيب كليه. وللنساء نصيب هوان كنا ايضا نصيب كليه مما ترك الوالدان ولا قربون إلا رضي والد إكتغان إيا قرابة ذا مما قل منه وإيار أو كثر عما بدن نصيبا مفروضا ونصيب لقدري وإلهي أمارت عيمي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أيضا حكاية ليس لحلكي هذه الله سوى فريسته وبدك وحقيب سنهي وحقوق لهاي وحالك أيه وقيب كلهاي مالك سوى فريستان وحا إمانا يدد أيه ونقرابة وبدك كان ودو لكن أيه ونحلان هلي مثل ويلكي أما قبدي أذيركود أما أبتقود أما مارت أووغود وحيات علي أما مارتي إلما أدار أما دب مارتي أغانع أما دب مساكين أماش صح أدري حولا لو قيبيني حولا مارك إلا كجرت ماشي حولا الله قيب سنة عندها لقليي حولا مارك حليها حولا مارتقها ذاتكاس حولا الله نسي. وإذا حضر القسمة قيبت يدي صح أدران أولو القربات الدو وميت كان لنتي إيا ضد كان هذا وحد أحلي يؤدو والمساكين واليتامى وانا هدي سوى حاضران أبوه لنتي المساكين والمساكين ومساكين تدليدها انتاس ديمادين فارزقوهم منه حاله كأرزاقا واحكسية وقولوا لهم وحأتر هذين قولا معروفا هذا هو ناكسا ومرأة قرقض وحدي عكرته حولها عن ضد أضانا لفتوا إلي كجرة وأيقا عن دلوح ويلو تصرف في كريم مرك إن الله شاهد والإرادة وانا ددتها مساكين تاجوغا وقفت عن دارة دو جرة مرك أصبح الله به كالقبتيس لكن قفت عن مسكين كأه وأصبح مارتي أضان كأه حولها قام به كالويس عدك تصرف في كرتمال هذا قارو إليهين يعني هو منسوخ وحا نسخ ذي آية المواريث بان نسخ ذي ساسي جمهورت أبليهين لكن وحال اسكوها فجكرا أيضو عن منسوخ أهين إلا يرادو ضدك قانقار كأهاي وحوى الله بيكرا مرق قارك وانو ضدك في عن عرف ودواد أعلى مركي حولا لقيب سارة يو ضدك قارك وماشا سوي حاضري إن حوا فلا لو تهب قال إذا ما أنت قدد مارتي وحن الله سيو ولا أحكام ركي قارك وإذا حضر القسمة قيبتي هدي سوى حاضران أولو القرباء ضد قرابة واليتامى هدي سوى حاضران أقوم والمساكين مساكين هدي سوى حاضران فارزقوهم منه حولهاس لقيبنا يك أرزاقا وقولوا لهم وحوت رادين قولا معروفا هذا وناكسا كدها وليخشى الذين كويها كبقين لو تركوا هذيك التجل آيان من خلفهم قدالكو إذا ذرية عرور ضعافا توردرا خافوا بك كعرسل هاي هذي عرور كالتغان أيهورا ما أنت سلوك له هذي من أضان الله قدتغو أو الله ديبو فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أذيك بقى سدي هدي عرور كتكتد أو جعلالة عرور تالي إلا ما رأيه أو ما رأتي إلا ما أعطي لا أقاسمه أدونا سياسة وقلوح الأقاسم وليخشى ها عبسدان الذين كوا لو تركوا هديك تقل عيان من خلفهم قلالكو هذا مركب انتان ذرية عرور ضعافا تبردلنا وشما قداء خافوا عليهم هدي سيغبك العيان فليتقوا الله أيهنا أبك أن وليقولوا هاي راذين قولا سديدا هذا التواصل صوابا هاي راذين وما أنت باس كودي بال الجوغا أذو ما ارتدى عروب أنت كتكتب ما أنت وعج علاله عروب تواصل غانتا إلا مقالي إلا مصروفة أذو نسيه وكلا وإلا ما ارتدى هذا باس كاسو كلا ما أنت أجوغ تدوى هنا عروب تسمع ريسا وإلا وبق ذا وأد مصروفتا أد مارتي بقاليسا وليخشها عبسدين الذين كوا لو تركوا هذيك التجل آيان من خلفهم قدالكو هذا يدمشد هذا ذرية عروا هذيك التجل آيان ضعافا وتبردرا خافوا عليهم هذا أبقي لآيان معنا سيدة مركب أبقي لآيان فليتقوا الله أيونا ما أنت إلهي وبقين كوان ما أنت أي أكجوغان وليقول هاي راذين قولا هذا سديدا أعطوصنا صوابا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين كوا يأكلون حنى أموال اليتامى أغانت حوله هذا ظلما قردر حنى يحقدر ظلما مركو حليلة ومركو خاركود وعن صامرني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فظلم ما وأوشقي أجرة المثل وكقالم ظلمكم عن عمرك حقي سوك قاتل لكن كوا حق درك عني يباب يدع إن الذين كوا يأكلون عني أكل جنوى صوشا جنوى على عبري سيدة بضم وعلى عبري وإي مركز جري وضبكوا أي وقستيين وحراء ونطابع وقستيين لكن عبد إيو مرشي إيو الله مدوئ كلام إن الذين يأكلون أموال اليتامى أغانت مالكو لكوا حنا يظلما قردروا إنما يأكلون في بطونهم calooshooda waxay u cunayaan naaran wax naar u soo jiida, oo xoolahan agoonta ay cunayaan naar bay isku bedelayaan berri. Wasayaslawna, waxay geli doonaan saciiran, naar huraysa ayay maarata geli doonaan. Waana soo sheegnay inay ku jiraan asabc almuubiqaat, inay ku jirto yani aklu maal alyatiim baa ka mid ah. yusikum llahu fi awlaadikum wallahu aclam. Maadaama ay halka ka bilaabanayo, xoogaana maaragtay ay adayg yar ku jiro, bal ammaan dambe insha allah.